هذا فيما يتعلق بأول ما نزل، أول ما نزل من القرآن. قال أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهي الآيات الخمس في بدء الوحي. هو يختار الآن، يقول لك الصحيح أن أول ما نزل اقرأ، وبعض العلماء يقول أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول اقرأ على الأصح على الصحيح، والمدثر أوله والعكس قوم يكثروا. يقول قيل هذا وقيل هذا، والصحيح الصحيح عنده أن أول ما نزل هي الآيات الخمس من سورة العلق. طيب هذا ما يتعلق بأول نزول على الإطلاق. طيب أول ما نزل بالمدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل بالمدينة قالوا سورة المطففين، يقول أوله التطفيف، المطففين تسمى سورة التطفيف والمطففين. يقول هو هي أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل البقرة، والصحيح أن أول ما نزل سورة البقرة لحديث عائشة في البخاري، حديث عائشة البخاري نص على أن أول ما نزل من القرآن في المدينة هي سورة البقرة. يقول وقيل بالعكس بدار الهجرة أي بالمدينة. هذا ما يتعلق بأول ما نزل من القرآن الكريم. نعم، والصحيح كما ذكر المؤلف أن أول ما نزل على الإطلاق الآيات الخمس من سورة العلق، وأول ما نزل من بعد الهجرة هي سورة البقرة. وسورة البقرة ليست هي السورة الأولى، لا، هي أول ما نزل وتعد من أواخر ما نزل، يعني أخذت مدة 10 سنوات هي تنزل. أولها نزل في أول الهجرة، وآخرها نزل في آخر آية نزلت من القرآن في سورة البقرة، فهي حوت المدة كلها. نعم.